İşten atmayı var ya. İşten atmayı var ya. İşten atmayı var ya. İşten atmayı ألا ما يرفع فيك طبق نظام الجودة في المنطقة نظام الجودة اللي هو نظام الهاس اللي احنا بنتكلم عنه نظام الهاس ده من أنظمة الجودة أول ما اتعمل النظام ده اتعمل بتغذية بصفة خاصة اتعمل أول ما اتعمل اتعمل برواد الفضاء وكان ناسا رواد الفضاء عاوزين ياخدوا أغذية معاهم في شكل كبسولات طبعا هما في الفضاء مفيش لو واحد أصيب بمرض أو تسمم بتاعه وخلافه مفيش دكتور يعالج مفيش أي واحد منه للفضاء فبدأوا العلماء يخترعوا نظام إن يمكن منتج غذائي خارج من الميكروبات او اي شيء ممرض او اي شيء فيه ريسك فاكتور على صحه الانسان فبداوا يعملوا الاغذيه بتطبيق نظام الناس بحيث ان الغذاء يكون امن على صحه الانسان ولذلك النظام ده هو لسلامه الغذاء فقط لا غير وليس لجوده الغذاء ده هو نظام يستخدم لسلامة الغذاء وليس لجودة الغذاء. طب ايه الفرق ما بين السلامة والجودة؟ السلامة ما فيش أي حاجة باثوجينية. السلامة إن هو يكون آمن على صحة الإنسان. الجودة يعني الكيماوية والمنتجات الغذائية. لكن جودة المنتج إن يبقى فيه كل القيمة الغذائية عالية، يكون النكهة بتاعته كويسة، اللون بتاعه كويس، الطعم بتاعه كويس. الحاجات دي لا النظام الهاس بيشتغل على السلامه الفود سيستم فبلاحظ ان الفود سيستم مانجمنت ده نظام معمول بيستثمر المصانع والمؤسسات وخصوصا مصانع ومؤسسات الاغذيه في مصر وفي العالم من اساسيات الجوده او السلامه للاغذيه في اي مصنع من ضمن البدائيات بتاعته لازم يطبق نظام الهاس. طيب لما نيجي نشوف نظام الهاس وتزامين الهاس هو بيتكون من خمس كلمات هازارد اناليسيس كريتيكال كنترول كله. لما نيجي نشوف وتزامين بنقسمه الى جزئين خمس كلمات دي بنقسمها الى جزئين عشان نحفظها قوي. أول حاجة هازارد أناليسيس. هازارد أناليسيس يعني جهاز بيحلل المخاطر. يبدأ ياخد المنتج ويشوف إيه المخاطر اللي ممكن تنتج عن المنتج ده. يبقى أول حاجة تحليل المخاطر اللي إحنا بنسميه هازارد أناليسيس. بعد كده تحديد نقاط التحكم الحرجة. بتحدد إيه النقاط الحرجة اللي ممكن تدخل الخطورة دي. تحديد نقاط التعامل الخارجة اللي احنا بنسميها كريتيكال كنترول كل. كريتيكال كنترول كل. لذلك بنسميه باللغة العربية جهاز تحديد المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة. اللي هو في الكثير من نظام الهاس. الهاس بيأكدنا على ثلاث أشياء أساسية. زي ما قلت رول كل. أول حاجة وات ذا هازارد كان إيه كذا برودكت. إحنا بنشوف إيه نوع المخاطر اللي ممكن تصل للمنتج بتاعها. والمخاطر عندنا تبقى ثلاث أنواع هنتكلم عليهم. مخاطر بيولوجية اللي هي مصدرها الميكرو أورجانيزم اللي هي سيتوكسين. مخاطر كيميائية اللي هي الملوثات الكيميائية زي الأكتيفيتيز زي الديميتر زي الأوكسيد أند سو أون. وفي مخاطر فيزيقية اللي هي الفيزيكال زي مثلا ازاز او ميتال اوبجكت في المنتج الجزائي. الحاجات اللي هنتكلم عليها في التفصيل بيبقى اول حاجه بيبقى جايبين على وات ذا هازارد كان انتر ذا برودكت. ايه المخاطر اللي ممكن مثلا على الرو ميلك بتاعي ايه المخاطر اللي ممكن تكون فيه؟ على سبيل المثال الانسان ايه المخاطر اللي ممكن يحصل في الروح دي؟ المخاطر الميكروبيولوجيه تلاقي في مايكرو اورجانيز زي السالمونيلا والكربيلو باكتر. بالنسبه مخاطرها ايه دي؟ ممكن تؤدي الى تسمم غذائي. طب ايه المخاطر الكيميائيه اللي ممكن الاقيها؟ ممكن الاقي بقايا مضادات حيويه، ممكن الاقي فيه هيفي ميتال معادن ثقيله، ممكن الاقي فيه حاجه ثانيه، الاقي ديسكوسايد، الاقي فيه ديتيرجنت او انهبيتورز. دي كلها مخاطر كيميائيه ضربه على الانسان. طيب ايه المخاطر الفيزيقيه اللي هي الفيزيكال اللي ممكن الاقيها؟ زي ما قلت الاقي اي شارب اوبجكت في الغذاء، الاقي مثلا مسمار، الاقي قطعه من الزجاج بتاع، وحاجات بتبقى اوبشنال ممكن تدخل في الاغذيه اكسيدنتال. يعني مثلا لو هو العبوه بتاعته من الزجاج، ممكن بعض الاكشن من الزجاج يتكسر ويقع داخل الغذاء نفسه. احيانا ممكن تفتحه في علبه العصير او حاجه تلاقوا فيها بعض القطع المكسره او الخلاف، دي بنسميها فيزيكال طبعا غلط. طيب يبقى اول حاجه بتعجبني دي الهذا كان انت تقول ها. الحاجه الثانيه وير دو ذيس هازارد فين؟ طب الهازارد ده بيكون فين بالظبط؟ مصدره ايه؟ هل ممكن يكون مصدره منتج غذائي ولا مصدره اثناء التصنيع من جهاز معين في خطا فيه ممكن يسبب لي الهازارد؟ يعني ممكن انا ايه هازارد على سبيل المثال في باثوجين البكتيريا. طب علاج باثوجين البكتيريا من اي حاجه بنعمل ايه؟ نعمل له مسطره او نعمل له هيلث ريتنس، يبقى عملنا كيلينج للمايكرو اورجانيزم، يبقى انا قضيت على الهزر. طب اذا كان جهاز المسطره فيه ديفكت، يبقى انا مكان العقد عندي ممكن يكون البرودكت نفسه او جهاز المسطره اللي انا شغلته واصبح غير امن تماما، ممكن الميكروب يظل لايف فتاه المخدرات. لازم اعرف اين يقع الهزر. الحاجة التانية هاخد كنترول، ازاي اتحكم في المخاطر دي واخد عليها؟ هاو تو كنترول ذا مانجمنت اور اليمينيت اور ريزالت. يبقى 54 و53 من مفهوم النظام اللي احنا بنتكلم عليه نظام الهزل دوت، ان انا بحدد المخاطر اللي هي الهازارد اناليسيس، واين تقع تلك المخاطر في اي جزئيه، هل من الرو ماتيريال نفسها او من المنتج نفسه، هل من المصنع، هل من البيرسون اللي بيشتغل نفسه. انا بحدد مكان المخاطر اللي موجوده عندي. الحاجه الثانيه اللي هي هاوس كنترول، ازاي اتحكم في المخاطر دي او اعمل لها اليمنيشن، يعني اشيلها تماما من المنتج. لما باجي اعرف الهازارد اناليسيس فيزيكال كنترول بروسيس هو الهاز، بقول ده عباره عن سيستم ابروتش. هو الهاز بيعمل ايدنتيفيكيشن، بيعرف وبيعمل ايفالويشن وبيقيم وبيعمل كنترول فور سيجنفيكانس بوزيتيف لهازارد. طب يعرفني الهازارد المخاطر انواعها ايه؟ بيقيم المخاطر دي من حيث الكبيرتي، هل هي خطيره على صحه الانسان ولا غير خطيره على صحه الانسان، هنتكلم عليها. الحاجه الثانيه بيعمل لها كنترول، بيعمل لها كنترول. ده اللي هو المين ديفينيشن اوف هازارد اناليسيس فيزيكال كنترول. طيب اذا الهزر في اي مصنع او في اي مؤسسه غذائيه بيتناول من بدايه الاشياء، يعني طبق النظام دوت الستارت فروم بيجينينج اوف بروسيس، من اول ريسيف الاوف انجريدينت لحد باكي، من اول ما يصل مثلا سي لراس مصنع البان وعاوز اشيك على الدسترايز لينك اللي طلع تحطه على النظام هذا. وهناخد اكزامبل، هنحط كذا اكزامبل عشان نعرف نطبقه كده. إذا النظام ده هو بيطبق من بدايات المصنع نفسه، من أول الجريدينت الرو ماتيريال اللي داخل المصنع، كل الرو ماتيريال. إذا كان مثلا سي مصنع آيس كريم، الرو الميلك أند دريت برودكت اللي داخل تصنيع الآيس كريم، النقص اللي داخلة، الستارش، كل الحاجات اللي وصلتوا عليها النظام الهزلي. من أول الرو ماتيريال لحد ما يحصل له عملية باكينج. وأيضاً خلال عملية التصنيع نفسها. ثرو ذا بروسيس. يعني قلت اثناء عمليه التصنيع ممكن يحصل فرط في عمليه في خطوه من خطوات التصنيع تؤدي الى هزر. تؤدي الى نوع من المخاطر الموجوده عند الطفل والزوجه، ان لو في باثوجين مايكرو اورجانيزم وانا بشوف الروم التالت لقيت في مثلا السيريا موزايك، فده خلل التصنيع ولا مش هدخله؟ لا هدخله التصنيع لان انا عارف ان البسطره تعمل ايه؟ هترجع عليه. طب اشغل امرر على جهاز البسترايزر ونظبط درجه الحراره مثلا على 71 لمده 15 سكن، الجهاز شغال كويس قوي لكن ما كانش الدرجه فيه مظبوطه، الطير في البريشر فاكتور مش مظبوط، فلما جه خدت عينه حللتها لقيت ما كانش فيه الكحول. يبقى هنا الاوكتير حصل فين؟ الاوكتير بالفضل في البسترايزيشن. تمام؟ يبقى هنا في الحاله دي اثناء خطوات التصنيع بطبق الهزر، ايضا في الفرن برودكت اند شيبنج المنتج النهائي اللي طلع على التصنيع، وعمليه الشيبنج بتاعه عمليه النقل وجوده في الشوب او اماكن التوزيع الفني. اذا عمليه الهزر دي بتشمل من اول الرو ماتيريال لاثناء عمليه البروسيسنج لعمليه الشيبنج والستورج اوف ذا برودكت. كل الخطوات دي في الهزر تشمل فيها. تمام. نيجي لسؤال مهم جدا جدا، هل ممكن اطبق نظام الهزف ده في اي مؤسسه؟ طبعا لا طبعا، لازم المؤسسه تكون مستوفيه عده شروط عشان اطبق فيها نظام الهزف. لازم يكون فيها اساسيات بنسميها الكونديشن اوف هزف او البري ريكويست بروجرام اوف هزف. يعني ايه البري ريكويست بروجرام اوف هزف؟ يعني لازم المؤسسه بتحتوي على البرامج الاوليه لتطبيق نظام الهزل. يعني لازم المؤسسه يتوفر فيها السبع اشياء اللي احنا بنتكلم عليهم. يبقى قبل ما ادخل اطبق نظام الهزل بدخل المؤسسه واشيك على سبع اشياء بنسميهم الري ريكوست بروجرام. الري ريكوست بروجرام يعني ايه؟ المتطلبات بتاعت الهزل. المتطلبات الاوليه للفاونديشن بتاع الهزم. اللي هي المتطلبات المطلوبه لتطبيق نظام الهزم. اول حاجه لازم يتوفر في المؤسسه نفسها او في المصنع رو ماتيريال، ان يكون عنده رو ماتيريال كنترول، يعني المواد اللي داخله في التصنيع عامل لها نظام للسيطره. هنتكلم ازاي اي مصنع الرو ماتيريال اللي داخله عنده اذا كانت ميلك او اذا كانت اديتيف او خلافه ازاي يعمل لها كنترول داخل المصنع. لازم يتوفر عنده برنامج الرو ماتيريال كنترول. الحاجه الثانيه لازم يتوفر في المصنع برنامج للسنتيشن اللي هي الايه؟ التعقيم والتنظيف داخل المصنع، برنامج خاص بتعقيم المصنع والادوات المطلوبه والمطهرات اللي الحاجه الثانيه لازم يكون عنده برنامج خاص للامبلوي تريننج اللي هو برنامج تدريبي للموظفين والعمال داخل المصنع. يعني يكون العمال بياخدوا تريننج باستمرار في سلامه الاغذيه وفي شهادات وسيرتيفيكيت بتدل على ذلك. الحاجه الرابعه الفاسيلتي ديزاين اند كنترول، البيزنس بتاع المصنع بيكون فيه المواصفات الجيده للتصنيع الجيد، ان هو بيحتوي على الطيب والوتر والكونفجريشن والكلام ده هنتكلم عليها بالتفصيل. الحاجه الخامسه الاكويبمنت ديزاين اند مينتنس، الادوات والاجهزه اللي موجوده في المصنع تكون المواصفات بتاعتها مطابقه للمواصفات القياسيه العالميه وتكون تحت الصيانه، تكون تحت الصيانه الدوليه. في شركه ممكن تعمل لها ايفالويشن او تعمل لها مينتنس من ان الى اخر كل ثلاث شهور وخلافه. الحاجه اللي بعد كده يكون عنده نظام خاص بالبيست كنترول. بيست كنترول هي القضاء على الرودنت والانسكت، الحشرات والقوارض، لان الحشرات والقوارض زي ما احنا عارفين في اي مصنع بتبقى فورس روم انفكشن، بتنقل بعض الامراض الخطيره وبعض الفيروسات وخلافه. الحاجه الرابعه لازم يكون عنده جهاز خاص بيسميه الاستابيليتي اند كنترول اللي هو جهاز خاص بتتبع المنتج بتاعه. يعني المنتج لو طلع في الاسواق المنتج اللي طالع ده بيبقى له تاريخ صلاحيه وانتهاء وبرودكشن ليست طبعا وبيبقى فيه لوت نمبر. كل المواصفات بتاع المنتج لازم تكون مكتوبه، معمول رقم تليفون للمصنع، معمول باب للشكاوى بحيث ان لو حصل اي مشكله في المنتج في السوق ممكن يتصلوا بالمصنع مباشره او المسؤول اللي هو حصل فيه المشكله. الحاجه الثانيه تجديد تجميع من الاسواق قبل انتهاء فتره الصلاحيه وخلافه، فبنسمي ديت اللي هو تتبع المنتج اللي هي التسجيل في قلب الكود. يبقى في سبع اشياء اساسيه لازم تتوفر في تكوين الكوست بروجرام، اولهم هنتكلم عليها اللي هي الرو ماتيريال كنترول. الرو ماتيريال كنترول لازم يكون السبلاير، فكره السبلاير ده هو اللي هو ايه المتعهد او المورد نفسه، يعني اللي بيورد للمصنع. يعني كل مصنع بيبقى له موردين، موردين من مزارع الالبان بيوردوا له البان، موردين من مصانع الخضروات او الفواكه بيوردوا له فواكه، موردين بيوردوا له مثلا ستارش او شجر او خلاف. اذا السبلاير الموردين دوت لازم يكون لايسنج اند ريجستريشن ماست ميت ذا ستيت اوف اف دي اي، يعني لازم يكون المورد دوت له ترخيص، ترخيص لتوريد الحاجات دي، وتكون الحاجات دي مطابقه طبقا لمنظمه الاف دي اي اللي هي المنظمه اللي بنسميها الفود اند دراج ادمنستريشن. فود اختصارها الاف دي اي، يعني فود اند دراج ادمنستريشن، وهي اكبر منظمه خاصه بالاغذيه والدواء اللي هي المنظمه الامريكيه للاغذيه والدواء. حتى مواصفات قياسية لكل رو ماتيريال، كل رو ماتيريال اللي بيدخل في الغذاء حتى له مواصفات قياسية، فلازم يكون السبلاير ده هو المواد اللي بيوردها المصنع مطابقة للمواصفات القياسية بتاعة منظمة الـ FDA. الحاجة الثانية الماتيريال جارانتي اند سبلاير سيرتيفيكيت انشورنس، لازم يكون فلازم تكون سبيسيفاي محدده الرو ماتيريال سبيسيفيكيشن ديت عشان نشوف الكريتيكال بارامتر بتاعها. زي ما قلت برضه لازم يقدم سيرتيفيكيت اوف اناليسيس، شهاده تحليل الغذاء بتاعه من معمل معترف به، يقول له والله المنتج اللي انا هبعته لك دوت فيه الاستفاد كذا والبروتين كذا والاستفاد كذا ونسبه الميه بتاعته كذا. مهم جدا اللي هي سيرتيفيكيت اوف اناليسيس. بعد كده في الهاسك ريسك اسسمنت، ده السبلاير ده لو هو مورد من الموردين الكبار لازم يطبق الريسك اسسمنت، ده مهم جدا اللي هو تحليل المخاطر. حاجه اسمها نهايه ريسك اناليسيس او ريسك اسسمنت اللي هو تقييم المخاطر، احنا بنقيم المخاطر في كل ماتيريال بنستخدم ده. الحاجه اللي بعد كده لازم يتوفر في الرو ماتيريال الهاندلنج اند شيبنج ريكويرمنت، الرو ماتيريال دي عمليه الهاندلنج بتاعها بتتم ازاي؟ الحاجه الثانيه الشيبنج بتاعها نقلها من المكان بتاعها الى المصنع، هل نقولها في تبريد ولا نقولها في روم كونتراكشر ولا مغلفه ولا غير مغلفه؟ لازم كل الحاجات دي بتذكر في من السبلاير ده اللي هو الرو ماتيريال كونترول. ايضا الرو ماتيريال كنترول لازم بنحدد الفيكل اللي هي الفيكل، يعني وسيله النقل اللي اتنقل بها الرو ماتيريال دي في المصنع، هل زي ما قلت بتكررها تاني درجه الحراره بتاعتها كانت كام وهي مقبوله للمصنع، هل درجه التعقيم للفيكل نفسها اللي هي الناقله معقمه ولا غير معقمه، لان لو مش معقمه ممكن تدي كروس انفكشن للماتيريال. الحاجه الثانيه الماتيريال نفسها لازم نعمل لها فيجوال انسبكشن، لازم نعمل لها سنسور ايفالويشن ان انا اشوفها من ذا اي بالعين المجرده، هل صالحه او غير صالحه، ونشوفها التيست اللي هو الفليفر والطعم والنكهه والرائحه. طعم وريحه الزبده في الحاجه المهمه جدا اللي هي لازم تكون سيتر ستور تو بروتكت ذا كواليتي، عمليه التخزين بتاعها لازم يكون تخزين جيد عشان تحمي النوعيه الخارجه، وتكون طبعا الماتيريال بيرلو. مهم جدا عمليه الالرجين سيجريجيشن، الالرجين ده هو انتوا عارفين ان في صعب الماتيريال ممكن تسبب حساسيه للكونسيومر نفسه، للناس اللي هي بتستهلك الأغذية. لازم الروماتيريال الداخلة دي أكشف على أي واحدة تعمل أليرجي للهيومن. طيب إذا لازم تكون في بروم إني أليرجي للماتيريال لو هم موجود في الجسم. نيجي للثاني واحدة ثاني عنصر أو ثاني فاكتور من التغيير الفصل الغراب اللي هو برنامج السنتيشن. برنامج التعطيل لازم يكون داخل المصنع أو المؤسسة اللي أنا أطبق فيها الهد لازم يكون فيه الفيست سليمنج طبعا بالسيكلو فور الفوت ريس اند فاسيلتي. لازم يكون عندي برنامج جاي يبدا للتنظيف للادوات تاني حاجة لازم يكون البرنامج دوت دوكيومنتد. يعني ايه دوكيومنتد؟ يعني موثق عنده يعني عنده بلاغ خاص بالتعقيم والتنظيف. البلاغ دوت كاتب فيه انا بعقم مثلا لو نزلت في الاسبوع ونوع التعقيم ايه وخطوات التعقيم. البرامج الجامده بصوره خاصه بتعتمد على الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن يعني ايه؟ يجي الاول انا واحد ايجنتور اهوت رايح اشيك على المصنع عشان اشوف هل هو مطبق نظام الهزم ولا لا. ده بيكشف على برنامج الكومنيكيشن او الاخبار اللي انت عامله انت ماشي برنامج تنظيف وتعقيم ايه؟ فبيقعد يتكلم قال له لا انتظر هات لي الملف اللي عندك بتعمل له ملف يقول له اه يجيب الملف ابدا اقرا الملف ده اقرا النقاط. الملف ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على خطوات التعقيم اللي بيقوم بها، عدد مرات التعقيم اللي بيقوم بها، انواع المنظفات والمعقمات اللي بيستخدمها، اذا كان بيستخدم مثلا سيليوم هيدروكسيد او بيستخدم كلورين او بيستخدم هيدروكلوريد او خلافه، كل الحاجات دي كاتبها. وبعد كده التجارب اللي بيعملها عشان يشوف الافيشنت اوف كليننج اند سانيتايزيشن، هيشوف كفاءه التعقيم بتاعه، كل الحاجات دي لازم تكون شوف بيه دوكيومنتد. والدوكيومنتيشن ده هيك اكوردنج تو سانيتيشن ستاندرد اوبريتنج بروسيجر. يبقى في منظمات او مراجع عامه خاصه بعمليه الستاندرد اللي هي التعقيم المطلق واخد. الحاجه الثانيه زي ما قلت لازم نحدد عدد مرات التعقيم فيها اللي هو ديفايند فريكوانسي عدد مرات التعقيم. لازم نحدد فيها الكيميكال ابروف الكيميكال اللي استخدمها مصرح بها للأغذية ولا لا. زي ما قلنا في بعض الكيميكال ده المصرح بها في مجال الأغذية زي ايه؟ زي ايه؟ الأكل المائي. يلا احكيلكم حالات في الامتحان. الأكل المائي. نعم؟ الأكل المائي مالها مهمة. يعني بس بقول حاجة. زي ما خالي؟ أي حاجة تتقالوا خلاص. ايه؟ ديجي أنا بستخدم مرضك في ديجي تي. معاكم ديجي تي. فقرات ده مفيد يا بنت. لا انا ما بسمعش كده حاجه. ايوه برافو عليك. الايودين مش احنا قلنا الايودين كنتاور هي جلسه لحد في مجال تعقيم وتنظيف الاواني والادوات الخاصه بعمليه الحديد اللي كانت في المزارع او في المصانع. لان من مواصفات السانيتايزر الجيد ان هو يبقى كرر ريسك واوفر ريسك مش كده ولا ايه؟ لكن لو حطيت الايودوس بس كومباوند منتجات الايودوس بس تلاقي ريحه اليود موجوده والكلر بتاع اليود اللي هو البراونش كلوريشن منتج الزيت. فده كونتر انديكيشن ان انا استخدم سانتايزر زي الايودوس كومباوند. لكن الايديا في الليست لو في الشبه كتير الايديا بتاعنا هو منتجات الكلوريشن وايضا الهيدروكلوريشن الحاجة الثالثة الريبورت شغل لازم ركز الله اسجل الكونتنتريشن تايم والتمبريتشر. زي ما قلنا الهايبوكلورايد على سبيل المثال لما بنيجي بنستخدمه في التعقيم يبقى على درجة حرارة كام؟ يفضل ان انا بستخدمه على درجة حرارة كام؟ فينا طبعا على فكرة عملية الكلينج والسانيتايزيشن هيجيبوا فيها اللي ده من أهم برضو العناصر أو أهم المحررات اللي تاتش الفيلد. يعني أنا كتبت في الأسئلة اللي بتبقالك عمرها ما تكون نظرية أبدا بعيدة عن الفيلد، لا حاجات تاتش الفيلد بتاعك، فلازم نركز أوى يعني كتير من الكونتيزيشن والفيلد الفيلد المحاضرة اللي خدتوها ثلاث ساعات أو المحاضرة في الفيلد ده هيجبتوا منها كلام واضح كلام واضح. إذا لازم أعمل ريشن، لازم أحدد الكونتيزيشن تنفيذ الفايدة على سبيل المثال احنا كنا بنقول الهاي كلورايد هم نحطه 2 بارت بير مليون، 2 بارت بير مليون قلنا الكلام ده بس انتوا واقفين خالص يعني أو 200 ملي على 100 لتر مية، يبقى عبارة عن 200 ملي على 100 لتر مية، بتبقى على حسب الإنستراكشن اللي موجود على جوه، ويبقى الدرجة المثلى لتشغيل هذا السانيتايزر بيبقى عند 40 ل 45 درجة لازم يكون درجة الحرارة عند 40 ل 45 درجة مئوية. ده اللي احنا بنسميه هاي الدرجة. طبعاً الفيلتريشن مونيتورنج اللي هي عملية التعقيم، خطوات التعقيم بتاعتنا بنعرفها ازاي؟ زي ما عارفين إن لو عندي أي ماشين أو أي مناعة عملية التعقيم بتاعها بتتم ازاي؟ حد يقول لي الخطوات؟ دخلت مصنع أو دخلت مزرعة وقال لك أحقن الإناء اللي عاوز أعقر الإناء اللي موجود ده أو الماشين اللي موجود ده. محدش فاكر الخطوات. لا مش عاوز انا عاوز حد يقوم يقول لي مباشره ايه الخطوات. لا لو هيديني فلوس اهو 100 سيد اوكي لا ما هو عبد الزهو وايد بس تعرفات الامتحان ان شاء الله ان شاء الله هو ايه السؤال بقى خطوات التعقيم عشان الانسان هم ده الحاجات طبعا الحاجه اللي بعد كده أكشن. أنا إذا قلت بعد ما تم عملية التعقيم في المصنع بنبدأ ناخد مساحات من الحاجات المعقمة ونشوف هل في efficient sanitization ولا لا، حصل تعقيم كافي ولا لا. لو ما حصلش تعقيم كافي بيحصل corrective action لأي تقصير في corrective action، لأن ممكن أعيد التعقيم مرة ثانية، ممكن أزود sanitization بتاع أو sanitization وغيره، فأدور نفسي ده بعد كده التمرين اللي هو تمرين العمال والموظفين. اول حاجه زي ما قلت لازم يكون عندي السجلات، اول ما بدخل المصنع وشايف على التمرين كنترول بروجرام بقول له اديني السجل بتاع التمرين بتاع الجيب اللي عندك او العمال اللي عندك، فبقوم جايب السجل ابدا اشوف السجل، اشوف الشهادات الصحيه بتاعت العمال، اشوف التريننج كورس اللي خدوها في الجوب سيفتي، نشوف كل شايف على كل حاجه. اذا في حاله الملف بتاع التريننج لازم اشوف الريكورد اوف تريننج ريكواير، اشوف العناجين التراك بتاع هل بيطبق الاحتياطات الصحيه الجديده ولا لا، موظفين العمال المقنع من حيث لازم تتوفر شهاده صحيه عامه هم خارجين من الاعراض الماضيه، ده مهم جدا جدا ان يكون معاه شهاده اللي هو في جروب ان انفكشن ديزيز. زي ما قلنا ان احنا عندنا ديزيز هيومن اوريجن كتير جدا بيبقى مصدرها ايه؟ الميكر او البيرسون اللي هو بيتعامل مع الغذاء او المنتج الغذائي ممكن من اكثرهم اهم الامراض اللي ممكن من النهايه. الستاب راب الستاب اللي هي بتبقى نظره الهيكل سكن في السكن في السكن وفي النوز عظيم. حاجه ثانيه اكثرهم السالمونيلا، لان الباب هذا بتاع بعض العيال ممكن ما يعملش وش في الجهاز تاثر كله يمكن هو غير مش عايز اقول لك العمال والمدربين بيبقى قرر لهم فتره طويله جدا كده 65 يعني بيبقى صعب علاج بيجي الانسان بياخد كريم ممكن ياخد مضادات حيويه الميكروب ما بيموتش، لا بيحصل له كولونيزيشن في الانتستين ويبقى الانسان اللي جالك ريبورت كارير لوس عامل له هو رساله. ولذلك ان احنا بنقول والله الانسان اللي بيدور الخلفوت دوت بعد شهرين لازم يعمل التايبس تيست اللي هي الخاصه بالخلفوت عشان يتاكد ان حصل كل الانسان. وغالبا بتبقى تيرمينال وبيبقى كارير لها فبتنزل مع الاستراز ايضا عمليه العدسه السيئه زي ما قلت اللي هو بنشوف الكريم الكريمي هل بيطبعها عمليه اسيد اليد الاي والرد والحاجات بعد ما يكونوا طيب ولا لا، او يعملوا واشنج للهاند قبل ما يكونوا عمليه التصنيع ولا لا. انت قاعده كده خلصت كلام؟ نعم. عاوز ايه؟ انا بستغرب يعني طب وصلنا الصعب بعد كده شوية حتى وسع كده وسع يعمل مجرد فاضي يصل مجرد فاضي صعب. نعم. فبنلاحظ عندنا بنشيك على الهاند ووشي بنشيك برضو الانسكيور في الجولاس. فبنلاحظ ان ايه معناها دي؟ ان ممكن عامل تنزل فين؟ اثناء عمليه التصنيع في الجسد. ولذلك احنا بنقول في بعض الحاجات الفيزيكال اللي هو الميتال اوبجكت اللي ممكن تنزل في الاغذيه ممكن كده وهي مثلا بتعدي منتج غذائي معين او بتدي الحاجه يحصل ان الخاتم ممكن يحصل له سلافن وينزل في المنتج او لا، او لو لفه سلسله ممكن تشتد وتتقطع. كل الحاجات دي كلها لازم العامل نفسه اثناء عمليه التصنيع يكون خالي من الحاجات اللي ممكن اي ميكان اوبشن. الحاجه اللي بعد كده ان هل بيستخدموا الجلافز ولا لا اللي هو الكفازات الهير والستريتمنت اللي هو اللي هو غطاء الراس هل بيستخدموه ولا لا. الحاجات دي كلها بتشيك عليها هل بيعملوا ريتم وزريتم وطباقه والنيل بولش. كل الحاجات دي احنا بنشيك على عمال المصنع عالي العادات دي اللي هم بيعملوها ويجيبوا دول التشغيل. الحاجه الثانيه اثناء التصنيع نفسه بنشوف العمال هل هم بيمنعوا الكروس كونتامينيشن ولا لا. سلوك العامل نفسه اثناء عمليه التصنيع فاهم عمليه التصنيع فاهم دوره التصنيع فاهم ان هو ما ينقلش اي تلوث او كروس كونتامينيشن للمنتج اللي بيتباع. الحاجه الثانيه هل عنده عنايه او عنده تعليم البرودكت ده هو بيعمل له هاندلنج هو بينقله من مكان لمكان بيحمي البرودكت نفسه يعني بينقله اندر هايجين كونديشن ولا بيضيف له مواد ملوثه هو كمان. الحاجه الثانيه هل فاهم في البي اتش هل خد كريم يعني ايه البي اتش ونشوفها ازاي في المنتج الغذائي. هل فاهم ان عمليه الكوكنج تايم عمليه التسويه للمنتج الغذائي بتتم ازاي؟ هل فاهم يقيس درجه التمبريتشر؟ هل فاهم يقيس درجه الموتشر؟ الكيميائيات ده هنا لازم يكون العامل واخد دورات وتريننج على عمليه التصنيع. الحاجه الثانيه لازم نشوف الجدول بتاع المنتجات نفسها عشان يمنع الالرجي اللي هو كروس كونتامينيشن للحاجات دي حاجه معروفه حساسه. ده مهم جدا مشوفش الكلام ده في بتاع حاجه معروفه من زمان. رابع حاجه اللي هو الفاسيلتي ديزاين اند كنترول هو البيت المصنع ده المصنع نفسه اللي او المنشاه نفسها اللي انا عاوز اطبق فيها الحاجات دي مهم جدا جدا الجراوند الارضيه بتاعه المصنع تكون معموله ان هي تعمل الالمنيت ريزيست هاردش اريا يعني الارضيه بتاعتها لازم تكون ملساء ما فيهاش اي فتحات تكون فيها الريزيست اللي هي الطلاب والنمل والحشرات وغيرها. يعني الارضيه بتاعتها تكون مصنعه ان هي تعمل الالمنيشن للريزيست هاردش اريا. الحاجه الثانيه الطرق اللي موجوده في المصنع ده تبقى البروبر واي تبقى الجريد بتاعها اكسترا. الرياضه نفسها الباركنج نفسه بتاع المصانع لازم يكون أكثر بالضبط الصندوق مطابق للمواصفات العالمية. البيلدينج ده كان من الأرضية. طب المبنى نفسه، المبنى نفسه لازم يكون بروفايد سفيشنت سبيش. سبيش بنلاحظ إن المبنى لازم يكون المساحة بتاعته سفيشنت فيها فراغات كويسة جدا، بحيث إن الماشين نفسها اللي موجودة في المصنع لو حصل فيها عطل أو خلاف ممكن سهل فتح الماشين أو يهديها أو كده، ما يكونش الأماكن مرتاحة أو أوفر كراودد. يبقى من هو لازم يكون في سفيشنت سبيس فور بليسمنت اوف اكويبمنت اند ستورج ماتيريال. من دي الاكويبمنت اللي موجوده في المصنع لازم تكون مساحات واسعه زي ما قلنا عشان سهل الحركه وسهل النقل والحاجات دي. ايضا الستورج ماتيريال اللي هي اماكن التخزين بتاع المواد الاوليه في التخزين. البيتنج نفسه لازم يكون في نظام يمنع الكروس كونتامينشن، يمنع الكروس كونتامينشن. أيضا البيلدينج لازم يحتوي الفلور حي البول والسيلينج كلين اند جود البيت. الحوائط والسقوف لازم تكون كلين. ومعروف ان لما تكون المصانع بتلاحظ ان الحوائط والاسقف والحاجات كلها بتبقى معموله من السيراميك او ماده سهل الغسيل، الغسله كلها في بيحصل لها ووشنج بخراطيم سخنه بسانيتايزر او بتاع بعض عمليه الانتاج مباشره. فلازم تكون الورد سكرين كلين جود البيت سهل لو في حصل فيها كسر او شرط ان انا اقدر اعالج. الحاجه الثانيه بريزنت كونسنتريشن ان ما يبقاش فيه ازدحام، ما يكونش مزدحم زي ما قلنا لازم يكون فيه ادب سبيس. ايضا ادب الفايكنج بتبقى الاضاءه بتبقى كويسه، دي التهوية لازم تكون فيه كويسة، الوتر كواليتي فيه لازم نوعية المية الموجودة في المصنع تكون نوعية جيدة جدا، لازم نتوفر فيه الوتر والستيم وايس الايس وبيج بين الوتر، كل ده لازم تكون موجودة في المصنع. أنواع الوتر المختلفة زي الستيم ووتر بيستخدموها في عملية التعقيم، الوتر الوتر بيستخدموها في عملية الشرب، الايس ديت ووتر بيستخدموها في حجم المنتج أو خلافه. كان حاجات المساعدات تكون متوفره في المصنع. لازم يكون فيه البيوريه والشير، لازم يكون فيه رفاهيه للموظفين، يبقى فيه مكان للراحه بتاعتهم، مكان لتغيير الملابس، مكان للانش تايم، الحاجات دي كلها لازم تكون متوفره في المصنع. مكان للسانيتري فاسيلتيز اللي هي عليه وجود دورات مياه جيده وموجود اماكن للراحه الجيده. لازم يتوفر برضه في الديزاين لازم يكون عنده اماكن للتخلص من الوسط اللي هي المسايات. الحاجه اللي بعد كده البيومتر كنترول زي ما قلنا اللي هي البيئه المحيطه لازم يكون عندها مانجمنت، البيئه المحيطه لازم يكون عندها مانجمنت. الادوات اللي هتستخدم في المصنع طبعا لازم تكون الادوات جاهزه ديزاين، يعني تبقى مصممه ان هي تكون كليند كليند تو ستاندرد، تكون مطابقه للمواصفات العالميه، يعني تبقى مؤهله ان هي سهل التعقيم والتنظيف لها. ولذلك احنا لما بنيجي نسال ايه يفضل تصنيع الاواني او المدير الخاصه فيه الألبان المنتجات من أي عشان اقدر اعمل ده بروجكت جديد. ممكن اسبيس جاي جدا عشان عشان اقدر اعمل ده بروجكت جديد. ممكن بسبب المسافه يعني ممكن بسبب المسافه اللي هي كده اي نقطه من النقط اللي احنا بنقول عليها ديت لازم تكون ده ايه كلمه ايه ريكورد ريكورد ده يعني ايه لازم تكون ثلاثه او تجيده او كومبليكيشن خلاص الريكورد ده يعني انا اول قبل ما اكلمه على النقطه دي قال له هات لي ملف التجيده والتجيده اللي عندك ابدا شيء اقول لك عندي هات كذا وكذا وكذا كل اللي مكتوب عندي في الملف ابدا اشيك على الاجهزه دي امسك الملف وادخل المصنع عشان انت تقول انت عامل جهاز موجولاي مواصفاته كذا وكذا تعالى للريموت مثلا في ابدا افتح الصيانه بتاعت الجهاز اشوف الصيانه بتاعته بتتم كل قد ايه كل شهر او اثنين او ثلاثه طب اشوف الاعطال اللي حصلت في الجهاز على مدار السنه كل الحاجات اللي لازم تكون ريكورد او عمليه النظام الفيسكو كنترول في المصنع اللي هي نقطه رقم 6 طبعا لازم كل مصنع يتعامل النظام دي القضاء على الرودنشن سنتس لازم يكون المصنع نفسه الديزاين بتاعه والمينتنس بتاعه لازم يتوفر في الرودنشن كنترول نظام خاص للحوالي طبعا بيكتب اللوت نمبر بتاعه اللوت نمبر التصنيع بتاعه بيكون لي الفينش للبرودكت ديستريبيوشن ده بيوزع فين المنتج النهائي ده ومين فيكم اللي بيستخدموه في مكان الانفاس او الرضع او الداتي او النورمال هيومن طبعا الحاجه الثانيه اللي حاطط لي الشيف لاين مكتوب برضه الشيف لاين في البرودكت تاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج طبعا المهم جدا زي ما قلت الريسبونسر والانديفيدوال الاساسيه الرول محدد التارجت بتاع المنتج ده هل هو مخصص للاخبار او الديرلي او للديرلي بيبوس او الحاجات اللي كلها بيبقى موجود على داخل الريسبونسر لازم ايضا نعرف الايدنتيفيكيشن اوف كي كونتاكت هيتصل بمين في المصنع يبقى محدد يتصل بمدير التصنيع او يتصل بمدير الجوده ورقم التليفونات بتاعته بتبقى محدده وموجوده على المنتج اللي جاي ده بيبقى مهم جدا ايضا بيكتب اسم السبلاير كونسيومر الراجل المورد اللي هو واخد توكيل المصنع او خلافه لازم يكتبه يعني انتوا عارفين ان ممكن كل منتج جاي ممكن اي شركه تستورده او خلافه فلازم يكتب اسم المستورد او المورد اللي هيتوكل عليه اخر حاجه اللي هو الريتيل برودكت برضه سحب المنتج من الاسواق في احيانا بعض المنتجات ممكن تسبب مشاكل في الاسواق فالمصنع يسحبها ولازم يكتب تقرير هو سحبها ليه هل فيها مخالفات صحيه او مخالفات الجوده او كده ده اللي هو بنسميه التريسابيلتي اند برودكت يبقى اذا الدريم تويست بروجرام عرفنا بتتناول سبع نقاط اساسيه لو توافر السبع نقاط دول في المصنع نبدا نعمل نطبق الابلكيشن اوف هيلث طيب احنا شايفين نطبق السبع ايتم دول هنبدا نقول ان نشغل فيه نظام الهيلث زي ما قلنا في الاول ان الهيلث بيتم الى جزئين هبدا خليك هنا شيل الفكره الاشغشيه طيب لما انا اعرف الهازر اللي هو تحديد المخاطر الهازر اناليسيس يعني ايه؟ هو اكسبتبل عباره عن كريت وتوب سيستم كاتيجوري ثري اريا الهازر اناليسيس بيبقى من ثلاث اشياء اساسيه، اما بيولوجيكال او كيميكال او فيزيكال. زي ما قلت البيولوجيكال يعني تحت مايكرو الكيميكال اللي هي بقايا المركبات الحيويه وبقايا الجينات الثقيله والبيستسايد والهيموتور الاخرى زي الانتاج الفندق. الكيميكال زي اي ميتال او طبعا جلاس اوبجكت او كده. طيب الجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه هو الكريتيكال كنترول بوينت اللي هو تحديد النقاط الحرجه. يعني والله انا لو لقيت او اعمل لها ريدكشن او اقللها، لان احنا هنعرف امتى نعمل نمنعها بالاجابات تماما، امتى نعمل لها اليمنيشن نشيلها خالص من المنتج، وامتى اعمل لها ريدكشن وامتى اعمل لها ده بيعتمد على نوع الهزر او على نوع المخاطر اللي انا حصلت عليها. يعني على سبيل المثال عمليه الانترفنشن ده، لو انا جيت عند رومات ودخلت المصنع عشان استخدمه في تصنيع الجلد على سبيل المثال تشيز، لقيت في انتبيوتيك ريزيستنس. طيب ده عباره عن ايه؟ هزر، مش كده ولا ايه؟ تحت ايه؟ الكيميكال هزر، مش كده؟ طيب التعامل معاه ازاي؟ الكريتيكال كنترول بوينت بتاعته ايه؟ اتحكم في النقطه الحاجه دي ازاي؟ في وسيلة معينة تقديل على الانتبيوتيك ريزيدوس في الحريق؟ طيب الاكشن بتاعي ايه؟ انا كراجل بطبق الهزل، ارفض الكلام سليم، لان ما عنديش وسيلة ان انا اعمل له اليمينيشن او اعمل له او اقلله، لان لو الهيد تريتمنت ما بتقللوش، ما بتكسرش الانتبيوتيك ريزيدوس، بس حاجات بسيطه منه بعدين 5% او 3% ويتبقى الجزء الاخر. اذا طالما مش هقدر اتخلص منه اي وسيله من وسائل التصنيع، يبقى اول خطوه لو لقيت انت لازم تنزله شوت في ريجكت اوف ديت. يبقى انا في المرحله دي انا عملت ايه؟ بريفنشن، مناعه. طيب عمليه الاليمينيشن عندي هزر مثلا مايكروبيولوجيكال هزر بكتيريا مضر، اعمل لها اليمنيشن زي الكريتيكال كنترول بوينت بتاعتي، تحكم في القطر الحاجه اللي عملت ايه؟ عندي ايه؟ عندي خطوات التصنيع اقدر اتحكم فيها، اعمل لها اليمنيشن ازاي؟ دي عمليه التريتمنت، ان انا اضغط جهاز البسطره عند 71 درجه مئويه فور 15 سكند، خلاص يبقى انا تخلصت من اي وسيله كويس. يبقى في المرحله دي عملت اليمنيشن. طب قال هنا عمليه الريدكشن عند بعض الانتقادات، وعلى سبيل المثال في البسترايز مثل لو انا بصنع بسترايز مثل مسموح عالميا، مسموح على حسب الستاندرد ان السبويلش بكتيريا، المواد البكتيريا اللي بتعمل سبويلش بيبقى لها ليميت معين. يعني مثلا لو 100 مايكرو اورجانيزم بير ملي على سبيل المسموح الى حد 100 مايكرو اورجانيزم بير ملي. في الاستاف على سبيل المثال لو عندي استاف مايكرو اورجانيزم ميكروب استاف، لو جيت عملت عقد بكتيري في الرومين ولقيت استاف 10 في 5 اعمل فيه ايه؟ عاوز ادخله التصنيع، ماذا افعل؟ هدخله عادي جدا. طب انا جيت بعد التصنيع لقيته 10 في 1 او 10 في 2، يعني الاقي 10 كل اللي كبير منه، مسموح ليا ولا غير مسموح؟ مسموح ان انا اطلع المنتج ده. التوتال بكتيريا كاونت، العدد البكتيري للمنتج مثلا، انا جيت الحليب اللي داخل عندي عملت عدد بكتيري لقيت فيه مليون مايكرو اورجانيزم. طيب ارفض الحليب؟ لا، ده دخله التصنيع وشوف بقى. في حاله الاسترالايز شوف فري لو انا بعمل ايه ده لازم يكون خارج من الموتور. لو انا بعمل الاسترالايز ميل بيبقى عندي زي ما قلت الاسترالايز ميل هو بيعمل كل الاورثو فيجن البكتيريا وادوس ما هو دينايل بيسنت من مش بكتيريا مش كده بيتبقى في ايه اللي هي البروتوس بورفورمر بكتيريا اللي هي ما بتتكسرش في درجة البسترة. فمسموح عندي في تقنية البسترة دلوقتي يبقى في عدد كبير. يبقى هنا عملية الريزكشن او الريزوزن لبعض انواع البيتر والجريفين المسموح منها وخصوصا في حالات البسترة دي. ده اللي هو الرقم دمين او كريتيكال كنترول بوينت اللي هو التحكم في النقاط الحرجة. التحكم في النقاط الحرجة يا اما اعمل بريفنشن امنعه تماما ان انا ارفض دخول الروت سيريس او اعمل لها اليمنيشن اللي هو الطرق البروسيسنج العاديه او اعمل لها طيب احنا دلوقتي عاوزين نطبق نظام الهاس في المؤسسه بتاعتنا. عشان اطبق نظام الهاس لازم اتناول وقتين مهمين جدا. اتناول الغداء لازم يتوفر عندي 5 بلومينال ستيب وسيزن ستريس. لازم يكون عندي حاجه اسمها الهاست بلان. لازم يكون في خطه الهاس لازم نعملها في مرحله خطه الهاس وبعد كده تطبيق النظام ده. خطه الهاس هو الهاست بلان بتطبيق النظام اللي هو الهاست سيستم بيبقى عباره عن 12 خط. 12 خط ولازم نحفظهم لسه يعني 12 خط. إذن عشان أفضل الهاس في المصنع لازم أعمل الهاس بلان والسيستم ده عبارة عن إيه؟ 5 بلانينال ستيب أند 7 بلانينال ستيب. طب إيه الفايف ستيب التمهيدية الأساسية اللي هم إحنا بنسميهم الهاس بلان؟ أول حاجة لازم أشكل أول مادة شرعية السيمبل أوف هاس بلان. لازم أشكل فريق الهاس بلان. لازم أشكل فريق لتطوير الهاس في المصنع. ما يبقاش واحد لوحده لا فريق ده عشان طب الفريق ده بيشكل من ايه؟ هقول التخصصات اللي لازم تكون في هذا المصنع. الحاجه الثانيه لازم اعمل ديسكرايب للفود اند اس ديستريبيوشن. لازم اشوف الغذاء اللي انا هطبق عليه الهاس ده هو احدد اسم الغذاء اسم المنتج والديستريبيوشن بتاعه توزيعه على كل الغذاء. هل بيوزع عبر الريفريجريشن بالبريشا ولا في الروم بالبريشا؟ الحاجات دي لازم نحددها الاول قبل ما نكفل على الحاجه اللي بعد كده الاسترايك زائد وبعد الفريزنج بنعمل هاردنج وبعد الهاردنج بنعمل ستورج. مش كده ولا ايه؟ ده اللي احنا بنسميه فلو شيرت او الدياجرام اوف ذا فلو. يبقى اذا قبل ما اكبر الهاتف لازم اعمل الدياجرام بتاع المنتج نفسه. بعد كده فيرتيفاي ده فلو دياجرام لازم اشيك على الدياجرام. يعني ايه هو عامل في المصنع كده تسجيل على ورقه حلوه قوي. انا اقول له تعالى لازم بقى تعالى وريني بس المصنع الخطوات براكتيكال ولا انت كاتبها كده على ورقه بس. لازم اشيك على كل خطوه من الخطوات. يبقى دي التاكد بتضيع التاكد من الفلو دايجرام. لازم اتاكد من الفلو. يبقى خمس اشياء اساسيه بنسموهم بريلمينري ستيب. ان انا اجهز الجهاز بديل لازم يكون الحاجه اللي بعد كده لازم اعمل سيجولمنت بروجرام بعد كده بتتكلم على خطوه في هنتكلم يا جماعه على خطوه هتكتبوا يعني الخطوه الاولى اللي هو الهاز بتيل اللي هو استنى الهاز بتيل دي اول خطوه. الهاز بتيل عندي لازم يكون فيه كذا فرد كذا شخص وكلهم تخصصات مختلفه. فريق الهاز لازم يكون في واحد خاص بورد الشغل خلاص في نظام الجوده. طبعا لو قعدت احلف لك حلاوه ورد الشغل لازم يكون شخص خاص بنظام السنتيشن مسؤول على الترطيب والتعقيم. لازم يكون في انجينير لازم يكون في مهندس عشان لو اي ماشين حصل لها عرض او حصل بالفتره اثناء عمليه التصنيع الانجينير ده يبقى موجود يبدا يحل المشكله. الحاجه اللي بعد كده لازم يكون عنده في مايكرو مانجمنت. لازم يكون في عنده مايكرو مانجمنت الراجل بتاع مختبر عشان هياخد عينات من كل مرحله من المراحل ويحللها ويشوف هل في بكتيريا ولا لا، هل في بقايا ولا لا، الحاجات اللي فيها مشروط. لازم يكون عندي مسؤول انتاج برودكشن. لازم يكون عندي مسؤول انتاج في المصنع. اخر حاجه ممكن يجيب اول حاجه خبراء خارجيين وممكن يجيب خبير استرداد كمان لو في ديفكت او حاجه. يبقى فريق الهاتف الهاتف لازم يكون فيه خمسه او سته على الاقل من التخصصات دي اللي هو تخصص الكواليتي اشورنس، تخصص الكوميونيكيشن، تخصص الانجنييرنج، تخصص المايكروبيولوجي، تخصص البرودكشن. وممكن يكون اول ستة في الحاجات الخارجيه او الحاجات الخارجيه. كانت حلوه؟ النقطة الثانية إنني أعمل سبسكرايب للتكوين المنتج. على سبيل المثال أنا لو أصنع الأكسدة في المصنع أعملها سبسكرايب إزاي؟ أول حاجة لازم أستنى البرودكت بتاع أجزاء بيع تكوين الشيرة تشيز. الشيرة دي بتنوع من أنواع الجبن هارد الجبن نعم نوع من أنواع الجبن هارد الشيز بنسمي الاسم بتاعها الجاري الشغل الجيز. قبل بنحدد الكاركتر بتاعها ان الفيش بتاعتها بتبقى اليوم بتاعها. انت يا ابني ايه خلصت التصوير والتسجيل ولا ايه؟ هو شيل رون ايه اللي انت بتعمله بتاعك تصور وتسجل؟ تمام. بتعمل ايه هتقول لي يا ابني تعملوا صمت تعملوا صمت طيب اهم مني انا بس كده. فبلاحظ ان الدي اتش ده بتوصل ان هو الدي اتش كده من 4 9 الى 5 4 الباكنج بتاعه بيبقى بشكل بلوكات. يعني لازم اوفر المنتج اللي انا هصنعه واطلع عليه نظام الجهاز بشكل بتبقى فاكهه صيني زي ما انتم عارفين بتبقى مغطاه بالشمع الابيض او البلو السيلين بتبقى اندر فاكهه يبقى مشدود عليها تماما مسحوب من الهواء عشان يمنع الفيروس البكتيريا وخلافه. ده الباكج بتاعه لازم احدد الشيلف لايف بتاعه والستورج بريشر درجه الاستخدام بتاعته من 3 ل 12 او درجه التكوين بتاعه 45 فهرنهايت، ال 45 فهرنهايت بالنسبه لنا دي بتعادل قد ايه؟ هنقول 10 درجه مئويه، 10 درجه مئويه 45 فهرنهايت، 10 درجه مئويه فصلت الشيلد لايت بتاعته بتبقى الموسم الثاني تقريبا في 3 ل 12 شهر. هو بيبقى جميع الاعمار ممكن يعمل الشيء من اول الاطفال لحد لازم نكتب عليه كتير، الجريدر لازم يوضع في الثلاجه لان احنا لو جبنا شجر وسيبناها في الرشه دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتسيح. التنشن ده اللي احنا لو عاوزين نعمل استرايز في الفود او الفود اللي هي فود الخط دي. ثاني نقطه، ثالث نقطه اللي هو تحقيق بلو دايجرام على سبيل المثال، لو انا بجمع مثلا بيتزا تشيلر على سبيل المثال بيبقى لازم اعمل لها الفلو شيرت بتاعها ده اللي بيبقى عندي رومين بعد كده بيعرف ده ايوه ده سوليوشن مش مفروض انك تحفظ السوليوشن ده، لكن احنا بنرجع لكم ان المصنع لازم يعمل السوليوشن اللي احنا بنقول عليه. بعد كده التأكد من السوليوشن ده طبعا الفريق الواحد زي ما قلت بيبدأ يمر على خطوة خطوة من الخطوات اللي معمولة في الدايجرام ده، هو اللي نتأكد ان الخطوات دي موجودة، نتأكد ان في الدايجرام او ذا برودكشن فلو اند ورك فلو ذا ستيب، بيبدأ يمر على الخطوات خطوة خطوة عشان يتأكد اللي موجود في الرسمة موجود في الرسمة. وطبعا لازم نعمل ريفيو بريمتالي، لازم كل اسبوعين يبدا يشيك برضه على الحاجات دي ويشوف سلاح مقطوع يعني انت عملت له كروب مثال او تعديل او خلافه، لازم يشوف الحاجات دي لو حصل اي تعديل لازم يبقى كتب. دي الخمس حاجات اللي احنا بنقول عليها فاضل لنا ايه؟ سبع اشياء اللي هم سبع سيفن ترينس سيفن كوب بين حمينا هنيجي نشوف الخطوات السبعه لتنظيم نظام الهدف في المصنع بعد الكلمات الخمس خطوات الاولى قبل الخطوات دي. اول مثلا واحنا قلناها في مرحله التفصيل يعني السبع خطوات هي التاريخ بالنسبه لنا لان هم انا شرحتهم بس يعني هناخد خطوه خطوه. اول حاجه كونداكت هذا اول حاجه بعمل ايه؟ بطبق الهذا ده بحدد محدد ايه؟ المخاطر في المنتج. طب ازاي بحدد نقطه المخاطر؟ اول بنسل بحدد نقطه المخاطر ان انا بعمل ايدنتيفاي ذا هذا اوف اكتش بروسيسنج ستيت اند فور ايش كومبليتنس اند ماتيريال لأول مرة بعمل تنظر هذا الأمر. لأول تنظر أو أول خطوة تنظر إن أنا أحدد المناطق في المنطقة. أحدد إما في المدينة نفسها أو المدينة أو أثناء خطوات التصميم. طب ايه انواع المخاطر اللي انا محددها؟ ثلاث حاجات كنا عليها. بيولوجيكال كيميكال بيولوجيكال زي التصميم. واحنا عرفنا يعني ايه زي التصميم. الكيميكال زي التوكسن المختلفه اللي هي الانتيبيوتيك او الديتيجنتال او البيستسايد او التوكسن او كده. الفيزيكال زي الكلاسيك او الميثال اوكسيد. انا بحدد الحاجات. في الكوندكتور هذا حددت ابدا اعمل ايفالويت اوف هذا اشوف ان انا حددته ده اللي طلع عندي المخاطر بتاعته اعمل له ايفالويشن اقيمه. طيب انا التقييم بتاع ده زي ما انا قلت بالظبط لقيت في عندي فصل بسكيليا او الايكو لايكو 157. طيب التقييم بتاع ده ايه ده عباره عن سيدير هاتف الأورجانيزم ولا مش سيدير هاتف الأورجانيزم من المخاطر الخطيرة ممكن تؤدي إلى أكسام الغذاء وتؤدي إلى مشاكل صحية عالية. يبقى أنا الخطر اللي أنا قيمته ده هو ده سيدير أول حاجة ده خطير على صحة الإنسان. الخطر ده جاي منين؟ الأوكتيرنس بتاعه هيبقى منين؟ مجرومة كده جاي منين؟ مجرومة كده إذا كان في اختلاف. يبقى أنا عملت تقييم حددت الكرة بتاعته وجاي من ايه؟ والكتير بتاعه. خلاص؟ يبقى انا حطيت الكرة بتاعته. نيجي مثلا فيزيكا لقيت ميتال اوبجكت في الروما او في الميتال او في الجلاس اوبجكت. طيب الخطر ده سيفير ولا مش سيفير؟ مش سيفير. لا مش سيفير طبعا لان سهل جدا ان انا هصفي الحليب وخلاص واتخلصت منه. هدخل الحليب في التصفيه اعمل له الفيريفيكيشن هيقوم شايف لي اي بلاست اوبجكت او اي حاجه اوبجكت. الميتال اوبجكت بيدخل على جهاز بيسحب الميتال. خلاص يبقى هنا تقييم الخطر بتاع الفيزيكال ده مايلد نورمال عادي جدا يعني مش بيوصل خطوره على صحه الانسان لان انا هدخل الحليب ده جهاز التصفيه فيسحب لي. صحيح؟ الاوبتيرنس بتاعه جاي منين؟ ها؟ كونتامينيشن بقى. او الجريدينت اللي داخله في التصنيع. النقطة الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها لما انا قيمت الهازر بتاعي دوت قدرت اقدر احدد الكنترول ميجر بتاعي اللي هو النقطة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الكنترول اللي هي التحكم الحركة في الهازر. يبقى ايه النقطة الأولى أعمل ايدنتيفيكيشن للهازر من الموت من الانتليجنت او الماتيريال او اثناء عمليه التصنيع. اعمل ايفالويشن للهازر بتاعي اشوف مدى خطورته على صحه الانسان هل هو سيفير او مايل. مكان الهازر ده جاي منين؟ هل جاي من اثناء البروسيسنج ولا جاي من الرو ماتيريال؟ الحاجه الثالثه ازاي اتعامل معاه؟ احط فكره الكريتيكال كنترول بوينت هتبقى ايه؟ اللي هي الخطوه الثانيه. يبقى اول خطوه او اي اول فكره اللي هو كونتاكت اوف هذا الماسي. ثاني خطوه طبعا تعذيب الهزر زي ما قلت ممكن يكون من الانتريجن بعمل انتريجنيشن بتشوف بالهزر وازاي اعمل له كنترول. ده كلام احنا قلناه. الخطوه الثانيه اللي هو الديترمينيشن اوف كريتيكال كنترول. وعشان تحتاج سبع خطوات اول خطوتين اللي هم المسمى بتاع ايه؟ الهزة. يبقى كونداكت هذا اناسي دي اول نقطه. ثاني نقطه في الجزء الثاني من الهزة اللي هو ايه؟ كريتيكال كنترول بوينت. ديترمايند كريتيكال كنترول بوينت اللي هو تحديد فهم النقاط التحكم الحالي. تحديد نقاط التحكم الحالي. انا حددت الهزة اللي عندي لان بيولوجيكال او كيميكال او فيزيكال ابدا احدد هتخلص منه ازاي. طيب اللي عندي مثلا على سبيل المثال عندي باثوجين ابدا اشوف الكريتيكال كنترول بوينت بتاعها ازاي. الباثوجين ده هل هعمله بريفنشن ولا اليمينيشن من الفود هازرز او اعمله برودكشن. فلا بيعتمد على الوصفة. لو هي فصل خطير على صحة الإنسان زي السنجيلة زي الكمبيوتر زي الوستاف بسؤون الوستيريا دي لازم عمدات الوصفة يعني أتخلص منها من خلاص البدية بعد ذلك مش لو هي قطة بكتيريا تساوش زي ما قلنا ولو المنتج الغذائي مسموح بعرض بكتيري فيه بعد ما يطلع يبقى ده بعمل له ايه؟ خلاص كلام واضح بالنسبة لي. يبقى إذا كريتيكال كنترول بوينت هنا اللي هو بيشوف مايك كريتيكال كنترول بوينت از ديفايند از ستيب ازاي هاخد كنترول ازاي هتحكم في الكنترول. يبقى تاني حاجة تاني برنسبل انا هديك الهدف في الاول في اول برنسبل. النقطة الثانية ازاي اتحكم في الهازر ده اتحكم في الهازر ده لان اعمل بريفنشن او اليمينيشن او ريدكشن. طبعا الهاز بتين نفسه هو اللي بيقوم عامل الخطوة دي ويأكد يقعدوا مع بعض كده ويقول ده في بكتيريا اتعزل بكتيريا بس مش بكتيريا. طب ليه خلاص ده استعمل اليمينيشن الهاز البسيط. طيب احنا بكتيريا مثلا كيميكال هازر اكتيفيتي لا يبقى ده الشال في الحاله يبقى ده لازم نعمل بريفنشن من الاوريجن لان مفيش خطوات التصنيع فعاليه بتعمل. طيب لقينا فيتا الاوريجن يا الله ده دي اثناء عمليه التصنيع دخلوا في عمليه الكيميكيشن او حطوا في الميكال ماشين زي هيسحبها وهنحل المشكله دي. ثاني خطوه الخطوه الثالثه او البرنسبل الثالث استخدمش تريد تجربة يعني استخدمش تريد تجربة. أنا قلت إنني أقدر الباسجن ده بسطرة أجي أحدد أي ضربة من البسطرة حتى لو قلت المايكرو ده دي عملية استخدمش قلت تريد تجربة على سبيل المثال زي ما قلت التريد كان كنترول بوينت على سبيل المثال إنه بتستخدم المايكرو ده يبقى لازم احدد الطاقه السيميليشن تاني الشكل بتاعها. طيب لو في حاجه محتاجه ووتر اكتيفيتي يعني في بعض المستشفيات لو انا بصنع مثلا ميلك باودر على سبيل المثال وانا لقيت الرو ميلك لقيت الرو ميلك بتاعي باثوجينيك باستريز عاوز اتخلص من باثوجينيك باستريز اعمل ايه؟ باستريزيشن محدش قال لكم الميكرو باودر عشان امن على موضوع الميكرو باودر ده اللي الطفل الرضيع بياخده وبيبقى مقفول عنده طفل كام من ست شهور لثانيه لازم يكون امن على صحه الاطفال وصحه الكبار. ما احنا بنسحب ايه وصوله الحفظ بتاعه مضغوط ولا ايه؟ اما قال الاوبشن مش كده ولا ايه؟ قلنا من الميكرو باودر من اللي يقدر يطلع الميكرو باودر الووتر ليس دامج 5% مش مخرجات هتم في البيت برضه او ده الحقيقه مش مخرجات كل ده احنا احيانا بنسيب البيت برضه ونلاقيه مثلا يتجمد او يعقل او يلاقي في بعض الدكتور يقول لك ده خطا من عندك انت فتحت الاجهزه شفتها في روم البريشر انتصت رطوبه من الجو زودت لي الوتر اكتيفيتي بدات تنشط الميكروبات اللي هي عندها انهبيشن ده بيبقى خطانا احنا داخل البيوت داخل البيوت بتقول لي اه ده انت بتقول لي السيميوليتس بتاعته فاصل بما يمكن هي بالبرسنت او هنزل بالبرسنت بتاع الاختبار اقول لك انا جبته وقعدت اسبوع عنده بعد كده لقيته الجولان بتاعه قليل يعني عشان تحت مكان في مويستشر فطبعا عشان اتحكم في النقطه الحرجه دي في البيت باوتر اتحكم في ايه؟ في المطار اكتف. يبقى اذا عشان احلل الكريتيكال ليميت بتاعتي لازم الكريتيكال ليميت دي طبعا نخليها علميا ان احنا نحدد الماكسيمم والمينيمم فاليو في المرحله دي انا زي ما قلت بقدر احلل بشوف الهدف اللي انا قلت عليه في المرحله الاولى اللي انا حددته في اول بوينت اللي هو 10 اهداف وحددت ازاي اتخلص منه بتختار على سبيل المثال او الوتر اكتيفيتي. ثالث هدف بعمل سبيسيفيكيشن ازاي اعمل له كنترول. انا قلت بتختار الف حاجه في الكونديشن فاكتور بتاعي 71 و 15 سنه في الميت برضه عشان اقضى على البطش او اقضى على الاسفندرونس الوطر اكتبتي في الاليف ده 6 من 10 هنا في المرحلة الثالثة لازم احدد فيها زي ما انا بقول اهو الكريتيكال ليميت اللي هو الحد المسموح به او درجة الحركة او الليميت الحركة علميا لازم نحدد الماكسيموم والميكسيموم فاليو بيولوجيكال اند كيميكال فيزيكال بارامتر مصر كنترول احنا هنا طبقنا المسطره وشيفنا عليها اللي هي الفتره الرابعه اللي احنا عاملينها. بس لما جينا شيفنا عليها في الجهاز نفسه لقينا درجه الحراره مش مظبوطه والتمبريشر ما كانش مظبوط. خدنا عينات دخلنا اهداف خلاص لقينا الميكروب ما زال موجود. نبدا في الخطوه رقم 5 نعمل كوريكتيف اكشن نصحح بقى الوضع الخايب الايه اللي ما صححش في المرحله الرابعه. بنسميها ايه؟ استبلش كوريكتيف اكشن. ايه الاجراء التصحيحي اللي انا هعمله؟ يعني انا في المرحله اللي فاتت دي الاوبزرفيشن لقيت اه ده في سيستم الاسترايد درجه الاكشن مظبوطه، الاوبزرفيشن ما كانش مظبوطه، التايم ما كانش مظبوط. خدت عينه لقيت اللاب بيقول لي لا ده ما زالت ايجابي للتصحيح. اذا عندي ديفكت في الاسترايد طب ايه الكوريكتيف اكشن هنا في الحاله دي؟ الكوريكتيف اكشن الحالة دي المصنع بيكون بتبقى عدة أشياء أساسية. بيعتمد على مدى خطورة الهزر نفسه، على مدى تحديد الهزر والخطورة. أول حاجة الأكشن اللي ممكن ياخده المصنع هارت برودكشن أوف ذا برودكت. وات ذا مين أوف هارت برودكشن أوف ذا برودكت؟ توقف الإنتاج، يتوقف عن الإنتاج. لأنه لو خرجوا للاستهلاك ممكن يؤدي الى تسمم غذاء ويؤدي الى مشاكل صحيه للانسان. فممكن المصنع ياخذ قرار بالتوقف عن الانتاج، يوقف خط الانتاج بتاع المنتج ده. او يعمل ايزوليت للاستريكت برودكت، الجزء اللي طلع بعد عمليه البسطره يعمل له ايزوليشن ويعدمه ويبدا يعمل اجراء التصحيحي، يبدا يصلح البسترايزر ويظبط درجه الحراره والتمبريتشر ويبدا يمشي خط الانتاج تاني. يبقى ده اوبشن تاني بيعمله في المصنع. الاوبشن اللي بعد كده بتعمل ذا بروسيس تو كنترول. ممكن الخطوه اللي اتعمل في الانتاج طلع بعد الاسترايزر يرجعه مره ثانيه ويصحح الاسترايزر ويعيد اعاده البسترة مره اخرى. ده اوبشن تاني بيسيبه للمصنع. فده كونكتيف اكشن. الحاجه اللي بعد كده ممكن الماين فات والبيشن اوف ذا برودكت ممكن يعدل المنتج. ممكن يعدل المنتج خالص ويبدا خط الانتاج جديد. انا عندي اربع اوبشن لتصحيح الواقع بيعتمد على رؤيه المصنع نفسه وبيعتمد على رؤيه الهس فيه فريق الهس. لما جاء المشكله دي عنده طب نعمل ايه يا جماعه؟ بنسمع كده ونشوفوا الصالح العقلي يا اما يوقف خط الانتاج يا اما يعزل البرودكت اللي طالع او يرجع الخطوه مره ثانيه ويعمل كنترول للسبسكرايبر يا اما يعمل سوليوشن للمايك للسبسكرايبر. القرار اللي هياخده لازم يعمل له ركن يحط في السجلات، كل خطوه لها سجلاتها برضه. القرار اللي بياخده الركن هيلث فور طبعا خطوه ويحدد افتر ذا شيفت لايف اوفر. كل الحاجات دي الخطوة رقم 6 طبعا استبلش كونستيتيوشن كونترول ده مهم جدا جدا ان يبدا الهاز كتير شيك على يبدا يعمل مراجعه شامله في السيستم بتاعكم. يبدا الهاز كتير يعمل مراجعه شامله للسيستم كله يعني على الخطوات ديت اللي بنقول ايه ان استبلش الفيديو تو فيرفاي ذات السيستم وركينج انتروبل. يبدا الهاز كتير ان انت شايف على كل خطوه من الخطوات، يا بوت شايف على كل خطوه من الخطوات عشان يتاكد ان كل خطوه ان اكتوبر ويل في الطريق الصح بتاعه. ما بيسببليش اي مشاكل صحيه. دي رقم 6 اللي هي طبعا عشان يشيك ده بيبدا يعمل عمليه الكاليبريشن. عمليه الكاليبريشن هو بيعادل الاجهزه بره والعايز ساعتها بيعايز الاجهزه كويس جدا ومعايز الاجهزه عندي دي يعني لا تتسع جهاز الفيليكس مظبوط ولا لا، الهوموجنايزر درجه الحراره بتاعته مظبوطه ولا لا، البريشن كل بتاعته مظبوطه. يبدا يشيك على كل خطوه من خطوات. يبقى يبدا يشيك تشمل عمليه الكاليبريشن هي ودنك هو بيبقى انا ودنك بالظبط. يبحث الادوات كويسه يعني يشوف الديمونستريشن اوف سيستم برفورمانس اللي هو اداء المكان كله شوف المكان كله بتاع جاي كلها يفتح الدوكمنت كلها يبدا يشيل يعمل مراجعه لجميع الدوكمنت او الفيديوهات اللي موجوده عنده. الخطوه رقم 6 ان الفريق الهدف بيقوم بالشرطه هو ان هو يراجع كل الخطوات يبدا يراجع كل المستجدات. اخر حاجه هي رقم 7 الريبورت اند دوكيومنتيشن. يعني الاستجدادات زي ما قلت كل خطوه من الخطوات لازم تبقى موجوده في الاستجدادات. يعمل الاستفاي بروتوكول بين فلوس بتكون مشروط كنترول بوينت لازم يبقى في استجدادات كامله في الكريتيكال كنترول بوينت بتاعتها يعني تحديد المقاطع. فنشوف احنا هنجيبه ازاي يبقى في سجل عنده والله انا عندي كده عندي نوع من المقاطع كده عندي نوع فيزيكال بتاع كيميكال او نوع الكتروفيزيكال يبدا يحط الاستجدادات يقول انا تعاملت معاه ازاي وتعاملت انا وخطوه وعملت الكريتيكال كنترول بوينت بتاعتها ازاي وعملت الاستاتش للكريتيكال ليميت بتاعها. لازم يكتب كل حاجه حصلت لازم يعمل ريكورد للكريدت لازم يعمل ريكورد للبروسيس ستيب من حيث يحط برضه الشركه او الشركات بتاعه الاسترايدر بيقول ان كل جهاز مسترد بيشتغل الدوره بتاعته ويقوم يطلع شيت كامل وفي كارت كامل بيحدد المسطره اتعملت بالطريقه الاليه السليمه ولا لا. طبعا الديفيشن اوف لوك لازم يحدد اللوك بتاع البكتيريا نفسه البداية الأول الرومت واللاب طلعوه مثلا 10 من 6 طب بعد ما دخل عملية التصنيع اللوك وصل بكام حصل 10 من 2 أو 10 كل ده لازم نقلله. طبعا الديفيشن اوف لوك لازم مش خلص اللي انا خدت الحاجه يعني ما ينفعش اشرحها بعد كده. لا يا استاذ ولا والله انا عارف هو بيست ولا حمص ولا حمص.